بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تحدث المصنف رحمه الله عن مكانة التوحيد، مبينا أن التوحيد هو الغاية من خلق الناس، من خلق الثقلين الجن والإنس، وأنه الغاية من بعثة الرسل، وأنه أعظم الوصايا، وحق الله تبارك وتعالى على عباده. وفي ذلك يبين مكانة التوحيد العظيمة ومنزلته الرفيعة. وعلى كل ذلك ذكر ما تيسر من الدلائل من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ثم عقد رحمه الله ترجمة جديدة في بيان فضل التوحيد وما يترتب عليه من الآثار العظيمة والثمار المتعددة. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الأواب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الآية. قال رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هذه الترجمة معقودة لبيان فضائل التوحيد، وأن التوحيد له فضائل لا حد لها ولا عد ولا إحصاء لها ولا حصر. وقوله رحمه الله فضل التوحيد، فضل مفرد مضاف، والقاعدة أنه يعم، فيكون المراد بقوله فضل التوحيد أي فضائل التوحيد. فالتوحيد له فضائل عديدة وكثيرة ومتنوعة، وهو في هذه الترجمة ينبه على بعضها وشيء منها. وقوله وما يكفر من الذنوب، هذا معطوف على قول فضل التوحيد، ومن باب عطف الخاص على العام. فالتوحيد له فضائل عديدة، من جملتها تكفيره للذنوب. وما في قوله وما يكفر يحتمل أن تكون موصولة بمعنى الذي، أي فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، ويحتمل أن تكون مصدرية وهو الأظهر والأقوى، فيكون المعنى فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، وهذا أولى، لأن الاحتمال الأول قد يفهم منه أن بعض الذنوب لا يكفرها التوحيد، وليس هذا بمراد. قال رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.

أي آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك، الثمرة أن لهم الأمن والاهتداء، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن لم يخلط إيمانه بشرك إما أن يكون متمما إيمانه فهذا له الأمن والاهتداء التام، وإما أن يكون في إيمانه نقص لا يصل إلى حد الكفر والشرك فهذا له أمن واهتداء بحسب إيمانه. فالشاهد من هذه الآية الكريمة أن فيها بيانا لفضل التوحيد، وذلك بذكر فضيلتين له وهما حصول الأمن وحصول الاهتداء. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. هذا الحديث حديث عظيم جدا في بيان أمور الإيمان والعقيدة والتوحيد، بل قال النووي رحمه الله صاحب رياض الصالحين قال: إن هذا الحديث من أجمع أو أجمع الأحاديث في العقائد، لأنه اشتمل على أصول العقائد وأساس الدين، اشتمل على أصول عظيمة وأسس مباركة توجب لمن قام بها وحققها دخول الجنة، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام هذا الحديث. ولهذا جدير بالمسلم أن يعنى بهذا الحديث عناية عظيمة حفظا وفهما وتطبيقا حتى يفوز بهذه الثمرة العظيمة. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله، بدأ أول ما بدأ في عد هذه الأصول بأصل الأصول وأعظمها على الإطلاق وهو التوحيد، توحيد الله عز وجل. قال: من شهد أن لا إله إلا الله، وبدأ به لأنه هو المقدم وبه يبدأ وهو أول ما يكون، وبقية الأصول تبع له وهو أصل الأصول وأعظمها. من شهد أن لا إله إلا الله، والشهادة لله بالوحدانية المطلوبة هنا في قوله من شهد أن لا إله إلا الله لابد فيها من علم بالمشهود به، ولا بد فيها من اعتقاد لذلك، ولا بد فيها من نطق وإخبار وإعلان، فهذه كلها من معاني الشهادة. فلو نطق بدون علم لا يكون نطقه شهادة. قال عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال غير واحد من المفسرين: إلا من شهد بلا إله إلا الله، فهي كلمة الحق، وهم يعلمون أي معنى ما شهدوا به. وقال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلا بد من العلم بالمشهود به حتى تستقيم الشهادة، ولا بد من الاعتقاد، فلا تكون شهادته مجرد تلفظ باللسان، فلا بد من عقيدة، ولا بد من نطق بهذه الشهادة وإخبار وإعلام، فكل ذلك لا بد فيه في الشهادة. فقوله من شهد أن لا إله إلا الله يتطلب ذلك كله، لا أن يتلفظ بلا إله إلا الله بلسانه دون فهم لمعناها، ولا أيضا أن يتلفظ بهذه الشهادة دون إيمان منه في قلبه بمقتضاها، ولا أن يتلفظ أيضا بهذه الشهادة دون قيام بما تقتضيه من انقياد لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أهل العلم لابد في هذه الشهادة من العلم والصدق والعمل، لابد فيها من العلم والصدق والعمل. فإذا كان عنده علم يخرج بهذا العلم من طريقة النصارى الذين يعملون بلا علم، ولهذا وصفوا في القرآن بالضلال، والضال هو الذي يعمل بلا علم، عنده عمل وعنده جد واجتهاد لكن لا علم عنده، يعمل بلا علم. فإذا كان عند العبد علم بما شهد به، علم بلا إله إلا الله، خرج من طريقته النصارى، وإذا كان عنده عمل خرج من طريقة اليهود المغضوب عليهم، فهم عندهم علم لا يعملون به. وقد أمرنا في كل صلاة أن نقول، بل في كل ركعة من كل صلاة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم من عندهم علم بلا عمل، والضالون من عندهم عمل بلا علم. إذن بالعلم يخرج من طريقة النصارى، وبالعمل يخرج من طريقة اليهود، وبالصدق يخرج من طريقة المنافقين، لأن المنافق يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بلسانه فقط دون أن ينطوي قلبه على هذه الشهادة. ولهذا قال الله عنهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ في أن ما نطقوا به بألسنتهم ليس قائما في قلوبهم، لم تواطي قلوبهم ألسنتهم، فوصفهم الله بالكذب ووصفهم بالنفاق، ولم تكن شهادتهم هذه نافعة. قالوا نشهد أن لا إله إلا الله، وقالوا نشهد أن محمد رسول الله، ولم تنفعهم هذه الشهادة لأنها ليست عن صدق، لم تنفعهم هذه الشهادة لأنها ليست عن صدق، فلا بد أن يكون صادقا. فإذن الشهادة لله بالوحدانية ليست مجرد قول يقولها العبد بلسانه، لو قالها 1000 مرة دون تحقيق لهذه المتطلبات لم ينتفع بها، فلا بد من تحقيق ضوابطها وقيودها الواردة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، حتى يكون بذلك من أهلها حقا وصدقا. من شهد أن لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله، وهذه الكلمة لا إله إلا الله هي أعظم الكلمات على الإطلاق، لا يوجد كلمة أفضل من هذه الكلمة، هي أفضل الكلام وأحسنه وأطيبه على الإطلاق، ليس في الكلام كلمة أحسن من هذه الكلمة، كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل الذكر لا إله إلا الله، وكما قال عليه الصلاة والسلام وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فكلمة لا إله إلا الله هي أفضل الكلمات، وهي كلمة التوحيد، وهي كلمة الشهادة، وهي الكلمة الطيبة، كما قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. وهي كلمة الحق كما قال عز وجل: إلا من شهد بالحق. وهي دعوة الحق كما قال جل وعلا: له دعوة الحق. وهي كلمة التقوى كما قال جل وعلا: وألزمهم كلمة التقوى. ووصفت هذه الكلمة بصفات عظيمة بالغة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، تدل على علو شأنها ورفعة مكانتها وعظيم قدرها، فهي أفضل الكلمات، وهي دالة على التوحيد وعلى الوحدانية وعلى تفرد الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله كلمة دالة على التوحيد لله عز وجل، ودلالتها على التوحيد، دلالة هذه الكلمة على التوحيد بالنفي والإثبات، بالنفي والإثبات، وهما ركنان لهذه الكلمة، لا توحيد إلا بهما: النفي في قوله لا إله، والإثبات في قوله إلا الله. ولا توحيد إلا بالنفي والإثبات، لا يكون المرء موحدا إلا بالنفي والإثبات اللذين دلت عليهما أو جاء في هذه الكلمة لا إله إلا الله. فلا توحيد إلا بهما، وهما ركنان للتوحيد: نفي العبادة عن كل من سوى الله، وإثبات العبادة بكل أفرادها وكل معانيها لله وحده. فمن نفى ولم يثبت لا يكون موحدا، ومن أثبت ولم ينفي لا يكون موحدا، ولا يكون المرء موحدا إلا بالنفي والإثبات. مرة ثانية: من نفى ولم يثبت، هذا لا يكون من أهل التوحيد، بل يكون من أهل الإلحاد، لأن الملاحدة عقيدتهم ما هي؟ ما عقيدتهم؟ لا إله، هذه عقيدة الملاحدة، لا إله، ويكتفون عند هذا الحد، لا إله، يقولون لا إله والحياة مادة، يعني لا وجود لإله. فالنفي والحد، النفي المطلق الحد، النفي بدون الإثبات، بدون إثبات التوحيد والوحدانية لله جل وعلا، هذا إلحاد. ومن أثبت ولم ينفي ماذا يكون؟ من أثبت ولم ينفي، من قال أنا أؤمن بأن الله معبود وأنه يعبد وأنا يستحق أن يعبد، لكن لا أنفيها عن من سواه، مثل ما قال ذلك من كفار قريش والمشركين عموما. من قال أنا أثبت العبادة لله، أنا أثبت أنه يعبد ويستحق أن يعبد وأعبده وأصرف له أنواع من العبادة، لكن لا أنفي العبادة عن من سواه، لا أنفيها عن من سواه، هذا ماذا يكون؟ يكون مشركا. فمن أثبت ولم ينفي مشرك، ومن نفى ولم يثبت ملحد، فلا يكون توحيد إلا بالنفي والإثبات. ولهذا يجب أن نعي هذا من كلمة التوحيد، يجب أن نعي هذا من كلمة التوحيد بتحقيق هذين الركنين العظيمين والأصلين المتينين اللذين عليهما قيام التوحيد: النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية لله سبحانه وتعالى وحده. لا إله هذا نفي، لا إله، والإله هو في اللغة المعبود، معنى الإله في اللغة أي المعبود الذي يؤلف ويعبد ويخضع له ويذل ويركع له ويسجد وتصرف له أنواع الطاعة. فلا إله هنا نفي، لا

ولما كان هذا المقام مقاما عظيما أكده بقوله وحده لا شريك له، أكد هذا المقام مقام التوحيد بقوله وحده لا شريك له. قوله وحده تأكيد لماذا؟ لاحظ عندنا في لا إله إلا الله نفي وإثبات، فقوله لا فقول وحده هذا تأكيد للإثبات الذي في قوله إلا الله، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي في قوله لا إله، فلا إله إلا الله نفي وإثبات أكد في قوله وحده لا شريك له، أكد الإثبات بقوله وحده وأكد النفي بقوله لا شريك له، وهذا تأكيد من بعد تأكيد لبيان عظم مقام التوحيد، لبيان عظم مقام التوحيد، وأن التوحيد لا يكون مقبولا أو أن الشهادة لا تكون مقبولة إلا بهذا، بالنفي والإثبات المحقق المؤكد الثابت، بحيث يكون قائل لا إله إلا الله موحدا لله وحده غير متخذ معه شريك. ويدل هذا على أن من قال لا إله إلا الله ولم يوحد الله ولم ينفي عنه الشريك لم يكن من أهل هذه الكلمة. وسيأتي عند المصنف رحمه الله باب نفيس جدا للغاية عنوانه تفسير التوحيد، عنوانه تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وشرح رحمه الله هذه الكلمة شرحا من أروع ما يكون بالآيات والأحاديث، لم يأتي بشيء من عنده وإنما جاء بآيات من القرآن وحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبين بها ومن خلالها معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له أظن موجودة في حديثنا هنا، نعم، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن محمدا عبده ورسوله. العطف هنا على الشهادة، أي وشهد أن محمدا عبده ورسوله، فهذه شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية وبالرسالة، شهادة له بالعبودية وبالرسالة، والمراد بالعبودية العبودية الخاصة، عبودية الذل والخضوع والانقياد والانكسار والتذلل والطاعة والامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى. وقد كمل نبينا عليه الصلاة والسلام هذا المقام أتم تكميل، فعبد الله حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه، وكان عليه الصلاة والسلام في عباداته وطاعته قدوة المؤمنين وأسوة الطائعين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وما من مقام من مقامات العبادة إلا وتممه عليه الصلاة والسلام وأتى به على الوفاء والتمام، فكان في كل عبادة قدوة وفي كل طاعة أسوة صلوات الله وسلامه عليه. فهذه شهادة له بالعبودية وأن محمدا عبده، شهادة له بالعبودية أنه عبد لله تمم مقام العبودية وكملها، ورسوله أي وشهد له بالرسالة بأنه رسول الله مرسل من الله حقا وصدقا، بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنه عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه عليه. فهذه شهادة له بالرسالة. الشهادة له بالعبادة وأنه عبد لله تقتضي ألا يصرف له شيء من العبادة، فالعبد لا يعبد، العبد لا يعبد. الشهادة له بالعبادة وأنه عبد لله، هذه من مقتضياتها ألا يصرف له شيء من العبادة، فالعبد لا يعبد. من يمد يديه ويقول مدد يا رسول الله، أدركني، أغثني، أنقذني، أعطني إلى آخره، هل فهم هذه الشهادة؟ هل فهم أشهد أن محمدا عبده؟ العبد ما يعبد، العبد لا يعبد، الذي يعبد الرب جل وعز. العبادة لله. الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم إنما بعثوا لدعوة الناس إلى عبادة الله جل وعلا. أول ما يصادفك وأنت تقرأ القرآن من الأوامر قول الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فالعبادة حق لله عز وجل، لا يستحقها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أي أحد كائنا من كان. العبادة حق لله سبحانه وتعالى. فمن شهد أنه عبد، فمن شهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم عبد، فالعبد لا يعبد، لا يعبد، لا يصرف له شيء من العبادة، العبادة لله. قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالأمر لله سبحانه وتعالى، والعبادة حق لله، لا يصرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى، ومن صرف شيئا منها لغيره أيا كان هذا الغير فقد أشرك بالله جل وعلا. والشهادة له بالرسالة هذه تقتضي وتستوجب طاعته عليه الصلاة والسلام وامتثال أمره. والرسل إنما أرسلوا ليطاعوا، كما قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالرسل أرسلوا ليطاعوا، لتمتثل أوامرهم، ليتبعوا، ليقتدى بهم، ليسار على نهجهم، لهذا أرسل الرسل. فمن شهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يلزم أن يطيعه. ولهذا قال أهل العلم معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ولو تأملت ما جاء به عليه الصلاة والسلام لوجدت أنه لا يخرج عن ثلاثة أشياء: أوامر ونواهي وأخبار، أمور ثلاثة جاء بها عليه الصلاة والسلام: أوامر ونواهي وأخبار. فمن شهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا عليه تجاه هذه الأمور الثلاثة التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام: الأوامر والنواهي والأخبار. الأوامر تطاع، والنواهي ينتهى عنها، والأخبار تصدق. إذن شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر. ثم إن في شهادتك أن محمدا عبد الله ورسوله توسط واعتدال، وبعد عن الغلو والجفاء، فهذا الإيمان وهذه الشهادة تعطي العبد وسطية واعتدالا في حق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بدون غلو ولا جفاء. عبده ورسوله، فهذا يعطيك توسط، توسط بين الغلاة وبين الجفاة، لأن من غلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، من غلا في حقه ورفعه فوق قدره وأعطاه من خصائص الرب سبحانه وتعالى، إما خصائص الربوبية أو خصائص الألوهية أو خصائص الأسماء والصفات، فمن أعطاه من خصائص الرب خرج عن مقام الشهادة له بماذا؟ بالعبادة. وقد قلنا قبل قليل العبد لا يعبد، والعبد هذه الكلمة لها معنيان، عبد بمعنى العابد وعبد بمعنى المعبد. قوله وعباد الرحمن هذا بمعنى العابد، من عبد الرحمن قاموا بعبادة الرحمن، وعبد بمعنى المعبد أي المذلل، والخلق كلهم عبيد لله، كلهم عبيد لله عز وجل، أي أنه هو ربهم وخالقهم ورازقهم. فنبينا عليه الصلاة والسلام عبد أي مخلوق لله، وعبد أي عابد لله وممتثل أمر الله. ولهذا في القرآن قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فهو بشر، قوله قل إنما أنا بشر هذا مثل قولنا هنا عبد أي معبد مذلل، فهو عبد لله أي عبد مذلل خاضع لله سبحانه وتعالى، الله خلقه، وعبد لله بمعنى أنه عابد لله مطيع لله ممتثل أوامر الله، كمل مقام العبودية. فمن هذا شأنه لا يعطى شيء من خصائص الرب، لا يعطى شيء من خصائص الرب. ولهذا في حياته عليه الصلاة والسلام أنكر كل ما سمعه من ذلك، مثل ما مر معنا قبل قليل أجعلتني لله ندا، ولما سمع امرأة تمدحه قائلة وفينا رسول الله يعلم ما في غد غضب، وقال لا يعلم ما في غد إلا الله. هو نفسه عليه الصلاة والسلام لا يرضى أن يعطى شيئا من خصائص الرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى. فإذا من آمن بأنه عبد وحقق مقام هذا الإيمان خرج من طريق من الغلاة، ومن آمن بأنه رسول وحقق هذا المقام خرج من طريق من الجفاة الذين خرجوا من الطاعة والامتثال والاتباع للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فعبده ورسوله فيها الوسطية، وسطية الإسلام واعتداله. قال وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ذكر عيسى دون غيره من الأنبياء هنا لأن تجاذب فيه أهل الضلال تجاذبا عجيبا، فمنهم من جعله إلها أو ابنا للإله أو ثلاثة، ومنهم من حط من قدره حقا سيئا للغاية فقال إنه ابن بغي والعياذ بالله. اسم رفعه عن مقام البشرية وجعله في مقام الألوهية، إله أو ابن للإله أو ثالث ثلاثة، كما فعل ذلك النصارى. وقسم وصفه بأنه ابن بغي والعياذ بالله. والحق وسط بين الغلو والجفاء، بين الإفراط والتفريط، ولهذا جاءت هذه الشهادة عند أهل الإسلام معتدلة متوسطة لا غلو ولا جفاء، وأن عيسى عبد الله ورسوله. وكما سبق فيما ذكرنا في نبينا عليه الصلاة والسلام، عبد الله ورسوله هذا يعطي الوسطية والاعتدال، فهو عبد لله وهو مرسل حقا وصدقا من الله جل وعلا، أرسله الله وآتاه الإنجيل. وكلمته ألقاها إلى مريم، عيسى عليه السلام كلمة الله، كلمته ألقاها إلى مريم. ومعنى أن عيسى كلمة الله أي أنه أثر الكلمة، لأنه نفس الكلمة، عيسى ليس هو نفس الكلمة وإنما هو أثر الكلمة. وقيل له كلمة الله لأنه بالكلمة كان، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فليس عيسى هو كلمة كن، ولكنه بهذه الكلمة كان، قال الله كن فكان، فليس هو نفس الكلمة وإنما هو بالكلمة كان، ولهذا قيل له كلمة. والمصدر إذا أضيف إلى الله مثل كلمة الله قد يراد به الصفة وقد يراد به أثرها. وقولنا هنا عن عيسى كلمة الله أي بالكلمة كان، فليس هو كلمة كن وإنما هو بهذه الكلمة كان، قال الله كن، قال الله له كن فكان. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه، عيسى روح من الله أي من الأرواح التي خلقها الله عز وجل، ولكل واحد من بني آدم روح مخلوقة خلقها الله عز وجل، وروح عيسى هي كذلك من الأرواح المخلوقة التي خلقها الله جل وعلا، وأضافها إليه روح منه تشريفا لها، تشريفا لروحه عليه السلام، وإلا فهي روح من الأرواح المخلوقة، روح منه أي خلقا، كما في قوله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، من الله ماذا؟ خلقا، وهنا روح منه أي خلقا، فعيسى روحه مخلوقة من جملة الأرواح التي خلقها الله جل وعلا، من جملة الأرواح التي خلقها الله. هذه العقيدة الحقة في شأن هذا الرسول العظيم عيسى عليه السلام، لا غلو ولا جفاء، وإنما هو توسط واعتدال، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. والجنة حق أي وشهد أن الجنة حق، وشهد أن الجنة حق. ويدخل تحت إيماننا بأن الجنة حق وشهادتنا بأن الجنة حق الإيمان بأن الجنة مخلوقة وأنها موجودة، أعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين، وأن فيها من النعيم المقيم والثواب العظيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والإيمان بكل صنوف النعيم وأنواع المنن التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة في الجنة. هذا كله يدخل تحت الشهادة بأن الجنة حق والنار حق، أي وشهد أن النار حق. ويدخل تحت هذه الشهادة الإيمان بأنها مخلوقة وأنها موجودة وأنها أعدت لأهلها وأن فيها من صنوف العذاب وأنواع النكال ما عده الله سبحانه وتعالى للكافرين المعرضين. فمن شهد هذه الشهادة شهد لله بالوحدانية ولنبينا عليه الصلاة والسلام بالعبودية والرسالة ولعيسى بالعبودية والرسالة وأنه كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وقوله أدخله الله الجنة هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، لأن الترجمة في فضائل لا إله إلا الله، في فضائل التوحيد، والحديث يدل على هذه الفضيلة العظيمة من فضائل التوحيد، أن التوحيد من موجبات دخول الجنة، بل لا دخول للجنة إلا بالتوحيد، لا دخول للجنة إلا بالتوحيد. فإن لم يوجد توحيد فلا دخول للجنة، ولا يذوق الكافر طعمها ولا يشم ريحها. فالجنة لأهل التوحيد، فإذا وجد التوحيد وجدت هذه الثمرة، وإن لم يوجد لم توجد. ولهذا قال الله عز وجل عن الكفار لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الكافر لا يدخل الجنة، ولا حظ له فيها ولا نصيب، وما له في الآخرة من خلاق، أي لا حظ له ولا نصيب، ليس له إلا النار خالدا مخلدا فيها أبد الآباد. فإذا لم يوجد التوحيد لا جنة، بل ليس هناك إلا العذاب. والتوحيد لأهل الجنة، أو الجنة لأهل التوحيد، الجنة لأهل التوحيد. فلاحظ هنا هذا هو موضع الشاهد، قوله دخل الجنة إلا أدخله الله الجنة، هذا هو الشاهد من الحديث أن فيه ثمرة من ثمار التوحيد العظيمة وهي دخول الجنة. قال إلا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وهذا فيه عدم الاتكال على التوحيد. قال لا تبشرهم فيتكلوا كما مر معنا، في عدم الاتكال على التوحيد، وأن تفاضل منازل الناس في الجنة ودرجاتهم يرجع إلى الأعمال، ولكل درجات مما عمل، فهم يتفاوتون في الجنة تفاوتا عظيما بحسب تفاوتهم في الإيمان والأعمال الصالحة والطاعات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا التنبيه فيه التنبيه على أهمية العمل وعظم شأنه. إذن الشاهد هنا أن من ثمار التوحيد وفضائله دخول الجنة. وإلى هنا مر معنا ثلاث ثمار ذكرها المصنف رحمه الله، ثلاث فضائل للتوحيد: الأمن، حصول الأمن وحصول الاهتداء ودخول الجنة. نعم. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في قبل الحديث قال ولهما من حديث عتبان: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ولهما أي البخاري ومسلم من حديث عتبان أي بن مالك رضي الله عنه. وهذا الحديث له سياق طويل اكتفى المصنف رحمه الله منه بذكر الشاهد للترجمة، وهو قوله: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. والحديث فيه ثمرة من ثمار التوحيد وهي التحريم على النار. الحديث الأول دخول الجنة، وهذا الحديث التحريم على النار، تحريم النار على الموحد. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. والتحريم تحريمان: تحريم للدخول وتحريم للخلود. تحريم للدخول وتحريم للدخول. تحريم للدخول وتحريم للخلود. تحريم الدخول هو في حق من حقق لا إله إلا الله على ما سيأتي معنا في باب تحقيق التوحيد. فمن حقق لا إله إلا الله وكان من السابقين أو المقتصدين فهذا محرم، حرم الله عليه الدخول، دخول النار، لا يدخلها، لا يدخل النار ولا يعذب فيها ولا يصيبه شيء من عذابها، فهذا تحريم للدخول. وقوله من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يقول هذه الكلمة محققا لها يبتغي بها وجه الله، ويقوم بما تقتضيه هذه الكلمة، فهذا محرم عليه دخول النار، محرم عليه دخول النار. ومن كان قد أتى بالتوحيد ولكنه خلط، عمل سيئات دون الكفر والشرك، فهذا إن دخل النار فمحرم عليه الخلود فيها، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك، لا يخلد في النار إلا المشرك. أما الموحد إن دخل النار بسبب ذنوبه وآثامه وخطاياه فإنه لا يخلد فيها، محرم عليه الخلود فيها. ولهذا جاء في الحديث: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهنا قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. كيف نجمع بين الحديثين؟ الجمع ظاهر، إما أن يكون قال لا إله إلا الله وحققها فهذا محرم عليه الخلود، وإما أن يكون مع قوله لها وإتيانه بالتوحيد خلط بفعل السيئات دون الكفر، فيكون المحرم عليه ما هو الخلود، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك. إذن الحديث يدل على فضل التوحيد، وأن التوحيد وجوده موجب لتحريم النار، فإن كان توحيدا متمما مكملا فهو تحريم للدخول، وإن كان توحيد معه معاص وخطايا وآثام فهو تحريم للخلود. الآن كم فضيلة مرة معنا؟ عدها الأمن والاهتداء ودخول الجنة وتحريم دخول النار، هذه الآن أربعة فضائل. نعم.

ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. المصنف رحمه الله قال فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أي تكفير للذنوب. وانظر هذا التكفير العجيب للذنوب، يقول الرب جل وعلا يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض، أي ملء الأرض وما يقارب ملئها خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ولكن تنبه لهذا القيد، قال لا تشرك بي شيئا، وقوله شيئا جاءت نكرة في سياق النفي، وهذا من صيغ العموم. لا تشرك بي شيئا أي أي شيء من الشرك، لا قليل ولا كثير ولا صغير ولا كبير، لا تشرك بي شيئا أي تبرأ من الشرك وتحاذر من الوقوع فيه وتبتعد عنه وتجانبه، لا تشرك بي شيئا. فإذا كان هذا حال العبد إذا أتى الله يوم القيامة، أتاه الله عز وجل بملء الأرض مغفرة، وهذه المغفرة ثمرة ماذا؟ ثمرة التوحيد. هذه المغفرة ثمرة التوحيد، قال لا تشرك بي شيئا أي موحدا غير مشرك. فالثمرة قراب الأرض أي ملؤها أو ما يقال ملؤها مغفرة، فهذا يدلنا على أن المغفرة من ثمار التوحيد العظيم، بل إن التوحيد هو أعظم أسباب حصول المغفرة، وانتفاء التوحيد موجب لانتفائها وعدم حصولها. فإذا لم يوجد التوحيد لا مغفرة أبدا، ولا مطمع لمشرك قدم يوم القيامة مشركا بمغفرة الله، لا مطمع له في ذلك. وسيأتي عندنا في باب الخوف من الشرك قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشاهد من الحديث أن فيه دلالة على تكفير التوحيد للذنوب، وأنه من موجبات المغفرة، بل هو أعظم موجبات المغفرة، وجوده تنال به المغفرة وانتفاؤه تنتفي معه المغفرة، فلا مغفرة لمشرك مات على الشرك. نعم نعم. قال وفيه مسائل، الأولى سعة فضل الله. نعم، الأولى سعة فضل الله بما رتبه الله عز وجل وأعده لأهل التوحيد من الفضائل العظيمة والخيرات العميمة في الدنيا والآخرة. الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله. كثرة ثواب التوحيد عند الله، والمصنف عقد الترجمة لبيان ذلك، بيان كثرة ثواب التوحيد عند الله سبحانه وتعالى، وما ساقه المصنف من دلائل يشهد لذلك ويدل عليه. الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب. تكفيره مع ذلك أي مع كثرة فضائله، تكفيره للذنوب، وشاهد ذلك الحديث الذي أتم وختم به المصنف هذا الباب. الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام. تفسير الآية التي في سورة الأنعام أي قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وقد مضى تفسيرها. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة أي الشهادة لله بالوحدانية ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة ولعيسى بالعبودية والرسالة وأن الجنة حق والنار حق. تأمل هذه الخمسة وما يترتب عليها من فضل وهو دخول الجنة. نعم. السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قوله لا إله إلا الله تبين لك خطأ المغرورين. أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وغيره من الأحاديث التي تأتي مضموما فيها إلى كلمة التوحيد قيودا لا بد منها, قيودا لا بد منها في التوحيد, تبين لك خطأ المغرورين أي الذين يظنون أن مجرد القول يكفي في نيل هذه الفضائل وتحصيل هذه الثمار. فهذا خطأ من هؤلاء المغرورين إذ لم يتنبهوا لهذه القيود التي جاءت في الأحاديث الأخرى للا إله إلا الله. حديث عتبان قيد القول بأن يبتغى به وجه الله, وجاء في بعض الأحاديث تقييد القول بصدقا من قال لا إله صدقا, وجاء في بعض الأحاديث تقييدها من غير شك غير شاك فيهما, وهكذا تأتي أحاديث تذكر قيود. فمن أخذ لا إله إلا الله مجردة من قيودها الثابتة في الشرع فهو مغرور, فهو مغرور ومعطل لأحاديث جاءت في لا إله إلا الله تذكر قيود وضوابط لا بد منها لنيل فضائل لا إله إلا الله. السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان وهو قوله يبتغي بذلك وجه الله. نعم. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. نعم. عندي درس واحد, عندي درس واحد. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله مثل ما سمعنا في الحديث قال يا موسى لو أن السماوات السبع لآخره, هذا فيه التنبيه إلى فضل لا إله إلا الله. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. هذا تنبيه عظيم وفائدة جليلة جدا في شأن لا إله إلا الله. يقول لا إله إلا الله دلت النصوص على أنها تثقل بجميع المخلوقات السماوات والجبال وعامرهن, أي تثقل بين لو وضعت السماوات السبع والأراضون السبع وعامرهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة ثقلت بهن لا إله إلا الله, هذا يدل على عظم شأنها ومع ذلك تخف في ميزان بعض من يقولها. لماذا تخف؟ لأن ما حققها, ما جاء بها كما ينبغي, لم يأتي بها على وجهها, وهذا يؤكد ما سبق أن مجرد القول لا يكفي, مجرد القول لا يكفي. لو كان مجرد القول كافيا لكان ميزان المنافقين يوم القيامة من أثقل ما يكون, يشهدون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله, هذه شهادة باللسان, مجرد نطق باللسان دون عقيدة. إذا مجرد النطق باللسان وحده لا يكفي, لا بد من ضوابط وقيود لهذه الكلمة جاءت مبينة في الشرع في الكتاب والسنة, لا بد أن يحققها قائل لا إله إلا الله ليكون من أهل هذه الكلمة المباركة. ولعل يتسنى لنا في لقاء قادم نذكر فيه شروط لا إله إلا الله المستنبطة والمستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. النص على أن الأراضين سبع كالسماوات أي عددهن سبع, وهذا منصوص عليه في الحديث. وأيضا في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. نعم. الحادي عشر أن لهن عمارا. أن لهن أي السماوات عمارا وهما الملائكة. يقول عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تأط, ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله. انظر هذا العدد العجيب, فكل هؤلاء العمار وهذا العدد الكبير من الملائكة والسماوات والأرض كلها لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة ثقلت بهن لا إله إلا الله. أحد الملائكة حتى أيضا نستوعب أكثر، أحد الملائكة يقول عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة ما بين سحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة، يعني لو طار طير من عاتق الملك متجها إلى شحمة الأذن يحتاج إلى 700 سنة طيران حتى يصل. كل هذه المخلوقات السماوات والأرض وعمارها من الملائكة كلهم لو وضعوا في كفة ولا إله إلا الله في كفة ثقلت بهن لا إله إلا الله، ومع ذلك تخف لا إله إلا الله في بعض في موازين بعض من يقولها، بل بعض من يقولها من الموحدين يدخلون النار لفترة يعذبون على جرائم وذنوب. وقد مر معنا الحديث: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله. نعم. الثاني عشر: إثبات الصفات خلافا للأشعرية. إثبات الصفات خلافا للأشعرية، لأن من يتأمل هذه الأحاديث ومنها قوله في الحديث يبتغي بذلك وجه الله، إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، فمن يتأمل هذه الحديث يدل عليه يجدها دلالة واضحة على إثبات الصفات. وجادة أهل السنة في هذا الباب أنهم يثبتون لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، خلافا لغيرهم من المتكلمة الذين شأنهم مع الصفات تأويلها وصرفها عن ظاهرها. الثالث عشر: أنك إذا عرفت حديث أنس رضي الله عنه عرفت أن قوله في حديث عثمان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك، ليس أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. الجمع بين حديث أنس وحديث عتبان، حديث أنس هو الحديث الأخير في هذا الباب: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض بخطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فحديث أنس قال فيه لا تشرك بي شيئا، فإذا جمعت بين هذا الحديث وبين حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أفادك الجمع بين الحديثين أن مجرد القول لا يكفي، وأن المراد ترك الشرك، أن المراد بقوله في حديث عتبان من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ترك الشرك، فمن لم يترك الشرك لم ينفعه القول المجرد. فالجمع بين هذين الحديثين يفيد هذه الفائدة العظيمة. نعم. الرابع عشر: تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبد الله ورسوله. وهذا الجمع كما سبق فيه فائدة البعد عن الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، وفيه تحقيق الوسطية. نعم. الخامس عشر: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. معرفة اختصاص عيسى بأنه كلمة الله، أي أن هذا فيها فضيلة عيسى عليه السلام، والمراد بكونه كلمة الله أي بالكلمة كان، كما يوضح ذلك قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهو بالكلمة كان، ليس عيسى هو كن ولكن بالكن كان. الثالثة عشر: معرفة كونه روحا منه. معرفة كونه روحا منه أي روحا من الأرواح التي خلقها الله عز وجل وأوجدها بقدرته سبحانه. وفي فضيلة عيسى في إضافة هذا الروح إلى الله وإضافة خلق على وجه التشريف. السابعة عشر: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، لأنه يترتب عليه دخول الجنة والنجاة من النار. نعم. الثامن عشر معرفة قوله على ما كان من العمل. معرفة قوله على ما كان من العمل حتى لا يكون هناك اتكال، بل لا بد من العمل والعناية به ورعايته والحرص على تحقيقه وتكميله. التاسع عشر معرفة أن الميزان له كفتان. معرفة أن الميزان له كفتان كما في حديث أبي سعيد، وهو ميزان حقيقي ينصب يوم القيامة وتوزن فيه الحسنات والسيئات وله كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه. معرفة ذكر الوجه في قوله في حديث عتبان يبتغي بذلك وجه الله، والوجه صفة لله سبحانه وتعالى ثابتة في القرآن والسنة، وأهل السنة يثبتونها لله ويثبتون لله عز وجل جميع صفاته على ما يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. انتهت المسائل؟ نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل ما ورد في حديث البطاقة ينزل على رجل معين من الأمة أم أن الأمر عام؟ لا بد من جمع هذا الحديث مع غيره من الأحاديث والنظر في المسألة بمجموع الأحاديث. هذا حديث يدل على فضيلة هذه الكلمة وعظم شأنها وثقلها في الميزان، وهناك أحاديث تدل على أن من أهل لا إله إلا الله من القائلين للا إله إلا الله من أهلها، لكنهم وقعوا في ذنوب وخطايا منهم من يدخل النار، فلا بد من الجمع بين الأحاديث. السلام الله عليكم. يقول السائل هل يصح أن يقال إن آدم عليه السلام كلمة الله استدلالا بقوله تعالى إن مثل عيسى؟ وعلى كل حال ذكر الكلمة كلمة ألقاها إلى مريم هذه جاءت في حق عيسى، ويقال عيسى كلمة الله لأنه بالكلمة كان، وآدم والمخلوقات كلها هذا شأنها كما قال عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن هنا فيه مزيد فضيلة لعيسى في قوله كلمته وقوله روح منه، مع أن كل الأرواح من الله، لكن هذا التخصيص فيه مزيد تشريفا. تقول ما حكم عوام الناس عندنا في البلاد الذين ينطقون بكلمة الإخلاص دون العمل دون العلم بتفاصيلها؟ لا بد من تعليم الناس التوحيد وتعليمهم الشهادة وإقامة الحجة وإبراء الذمة، ولا بد أن تتغافر الهمم إلى لتنبيه الناس وتعليمهم هذا الأمر. وكثير من الناس يأتي وينبه على التوحيد وينبه على ما تنعقد به كلمة التوحيد، فيقول كثير منهم ما أحد علمنا هذا الشيء ولا أحد نبهنا على هذا الشيء، ويرى أن الأمر يعني أمر واضح وجلي وقيام الدين إنما يقوم به، ولكن يقول ما أحد نبهنا على ذلك. فهذا يتطلب تضافر جهود وتكاتف الهمم في تعليم الناس التوحيد وتعليمهم ما ينعقد به الإيمان. فالتوحيد لا ينعقد إلا بالكفر بالطاغوت والبراءة من كل ما يعبد من دون الله وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا ينعقد التوحيد ولا ينعقد الإيمان إلا بهذا. فلا بد من تعليم الناس وإقامة الحجة وإزالة الشبه، هذا الذي ينبغي أن يحرص عليه. نعم. قول السائل هل الملائكة الساجدين الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أرض السماء يدخل فيهم جبريل وميكائيل وإسرائيل أم هم ملائكة؟ والله تعالى أعلم. يعني ما يتعلق بعمار السماء من الملائكة وأحوالهم وأعمالهم نؤمن من ذلك بما ورد، ولا نزيد على الوارد بشيء من التخصيصات أو القيود أو نحو ذلك. نعم. وهذا السائل يقول هل ورد في النصوص ذكر أن الميزان لسان. جاء في بعض الآثار أن له لسان. أما حديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بهذا لا أعلم وجود حديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذكر اللسان. صلى الله عليكم يقول وما هو الدليل على أن العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا خلت من الشرك؟ الدليل على أن العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا خلت من الشرك ما سبق أن مر معنا في لقائنا السابق، والمصنف لما ذكر أن العبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد قال لأن الخصومة فيه، فالله جل وعلا لما قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، المشركون يعبدون الله لكن لا يوحدونه، فأمرهم بالعبادة أمرهم بالتوحيد لأن الخصومة في التوحيد ليست في العبادة أن الله يعبد أو لا يعبد، لا لا هم لا يختلفون في هذا ولا ينازعون فيه، ولكن الخصومة في التوحيد إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فكل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد، كل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد. ولهذا قال أيضا المصنف رحمه الله وفيه معنى قوله ولأنتم عابدون ما أعبد، قال لهم ذلك مع أنهم يعبدون الله لكنهم لما كانوا مشركين قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، فمن كانت عبادته لله مشركا مع الله فيها غيره فعبادته ليست عبادة. ويمثل أهل العلم هذا بالطهارة مع الصلاة، فالصلاة لا تكون صلاة إلا بطهارة، والعبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد، فإذا خلت العبادة من التوحيد فليست عبادة. وهذا السؤال يقول سائلا ما صحة هذه العبارة أمر الله بين الكاف والنون؟ هو الله جل وعلا قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فما يقال أمره بين الكاف والنون وإنما يقول أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، أمره أن يقول كن، أن يقول للشيء كن كما أخبر الله عز وجل. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.